الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فانني سعيد في هذه الليله، ليله الاربعاء 26 من شهر ذي القعده عام 15 و400 سعيد ان التقي باخوان لنا في المدرسه الثانويه في حي السبارات، واسال الله تعالى ان يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. ولقد سمعتم الى التقييم لهذه المحاضره وانها تتضمن المشارب الصحيحه لتلقي دين الانسان عقيده وقولا وعملا، فنقول وبالله تعالى نقول: الاصل في تلقي العلم الشرعي الذي يوصل من اتبعه الى مراد الله عز وجل، الاصل هو القران الكريم الذي نزل من عند الله عز وجل، والذي قال الله تعالى عنه: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبي لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وانه لفي زبر الاولين اي لفي كتب الاولين قد نوه عنه واشيد بذكره حتى جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب. اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل، وهذا من اكبر الدليل على ان هذا القران حق وانه السبيل الموصل الى الله عز وجل. اما السنه النبويه فلا شك انها هي الاصل الثاني من ادله الشرع، ولكنها كانت اصلا في تقصير القران لها. ولهذا نقول ان السنه النبويه دليل اصيل شرعي، لان القران الكريم دل على ذلك حيث قال ربك وتعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا. ومن المعلوم ان قوله من يطع الرسول اي فيما لم يرد الامر به في القران، لان ما ورد به الامر في القران فامتثاله طاعه لله عز وجل، لكن ما جاءت في السنه من الاوامر التي لم تات في القران هي التي تدخل تحت قوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. وقال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وان كان في الخير والغنيمه، فانه اذا كان فرضا علينا ان ناخذ ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان نقتنع بما آتانا، وان نعلم انه مبين على العدل والحكمه، اذا كان هذا في الامور الماليه ان ما آتانا فاننا ناخذه وما نهانا فاننا ننتهي عنه، وما نهانا عنه فاننا ننتهي عنه، فما بالك بالامور الشرعيه التي هي طريقنا الى الله عز وجل. وانما قدمت ذلك لان بعض الناس اليوم يذهبون في السنه ولا يقرون بها راسا ولا يرون في مخالفتها باسا، ويقولون نحن لا نؤمن إلا بما أخبرنا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفين أحدكم على أرجله يأتيه الأمر من أمري يقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فمن لم يؤمن بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يؤمن بالقرآن، مهما جاء من التعاون فإنه لم يؤمن بالقرآن إذا لم يؤمن بما جاء في السنة. وقطع علينا أصل ثالث وهو الإجماع، هل إجماع الأمة حجة أو ليس بحجة؟ هذا تكلم فيه العلماء في أصول الفقه، ولكن هو حجة لأن القرآن جعله حجة، هو حجة لأن السنة جعلته حجة، وعلى هذا فليس حجة مستقلة، بل هو مما دل القرآن على أنه حجة عن الإجماع، وحينئذ يكون تكون دلالة الإجماع مبنية على دلالة القرآن والسنة. وهنا أمر رابط وهو القياس الصحيح، هل هو دليل مستقل أو كريم شامل ثابت من القرآن والسنة؟ نقول ليس هو دليلا مستقلا، بل هو دليل تابع للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة كلاهما دل على أن القياس الصحيح حجة. فكل ما ضرب الله تعالى من الأمثال في القرآن فإنه يدل على أن القياس حجة، لأن المثل معناه أن نعتبر من المضرب للموت، بمعنى أن الله أراد منا في هذه الأمثال أن نعتبر فيها لتكون دليلا على ما ضربت مثلا له. انظروا إلى البعث بعد الموت، أنكره من الإنكار، ولكن الله تعالى أثبته بضياء، فقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في آخر سورة ياسين عن الإسلام: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا قياس يبدو، لأنه إذا كان الله أنشأها أول مرة فإن من أنشأها أول مرة قادر على إعادتها ثانية، لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أي إعادة الخلق أهون عليه، والكل عليه هين، ولكن هذا في مقابلة أولئك المنكرين الذين يذكرون أن يكون هناك بعد ويقولون يحيي العظام وهي رميم. هذا قياس جلي في القرآن الكريم. في السنة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال نعم. وضرب لها مثلا: لو كان على أمها دين فقضت سوى ذلك على الأم؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهكذا جاء القول. إذن القياس حجة بدلالة الكتاب والسنة. الأمر الخامس وهو قول الصحابة، هل قول الحجة أو ليس الحجة؟ من المعلوم أن كل صحابي وعلى رأس الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من المعلوم أن قول كل واحد منهم قابل لأن يكون خطأ وقابل لأن يكون صوابا. ولكن لو سئل من أقرب الأمة إلى الصواب أو من فهم أم من بعدهم، لكان الجواب من الصحابة لا شك أنهم أقرب الناس، وذلك لسلامة قلوبهم، وذلك لقربهم من عهد النبوة، وذلك لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا أعلم الناس بمراده، وكانوا أعلم الناس بمراد الله عز وجل جدا. ولكن هل يبقى قول هذا الصحابي القادم للخطأ والصواب، هل يبقى حجة أو لا؟ هذا موضع اختلف فيه الناس رأيه. فمن الناس من يقول لا نهتدي بقول الصحابي، أو الصحابي لقول غيره قادم للخطأ والصواب، بدليل أنه وجد من أقوال الصحابة من أقوال الصحابة الخلفاء الراشدين ما هو مخالف للصواب. وعلى هذا فلا يكون قول الحجة. والذي جاء من أقواله يخالف الصواب ليس مبين على هوى، ولكنه مبني على تأويل أو على عدم علم بالدليل. أضرب لهذا مثلا، إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل، فهل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام أو تبقى حتى تضاعف؟ ذهب علي بن ابي طالب وهو من الخلفاء الراشدين وهو من اقوى الناس فهما، ذهب الى انها تعتد لاطول الاجلين. اذا كان الاطول اربعه اشهر وعشرا فانها تعتد لاربعه اشهر وعشرا، اذا كان الاطول وضع الحمل فانها تعتد لوضع الحمل. مثال ذلك، امراه وفي عنها شهر وهي حامل فوضعت لشهرين، ايهما الافضل، وضع الحمل او اربعه اشهر وعشر؟ اربعه اشهر وعشر. اذا تنتظر حتى يتم لها اربعه اشهر وعشر ولو كانت قد وضعت الحمل لشهرين. امراه اخرى توفي عنها زوجها وتم لها اربعه اشهر وعشر ولم تضع الا بعد سته اشهر، فبماذا تعددت؟ ستة أشهر أول الأجلين. ووجه هذا القول أن الاعتبار بأول الأجلين هو الذي يحصل به الاحتياط، فلذلك قال فيه علي بن أبي طالب وتبعه على هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن الجمهور قالوا إنها تعتد بوضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها، وهذا القول لا شك أنه الصواب لأنه يوافق السنة، فإن ربيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها في ليال معدودة، فأرادت أن تتجمل في الخطاب وتبين أنها انتهت عدتها، فمر بها أبو سلام بن بعثة فقال لها ما شأنك؟ قالت إني انتهت عدتي. فقال إنها لن تنقضي حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قال أبو السنابل مرافق لرأي من؟ لرأي من؟ علي بن أبي طالب وابن عباس، لأن الآن وضعت، لكن قال انتظري إلى أربعة أشهر وعشر. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. والكذب في لغة الحجازيين بما أغلق لنقص، ثم أذن لها أن تتزوج فتزوج. هنا تبين أن الصحابي مهما عظم قدره قد يخفى عليه بعض الأدلة، ولكن لم قول الراجح في هذه المسألة أن نقول إذا كان الصحابي من فقهاء الصحابة المعروفين بالعلم والفقه ولم يعارض نصا ولم يعارض قول الصحابي الآخر فإنه أقرب إلى الصواب من قول من بعده. أما صحابي جاء على بعيد وشهد شهادة الحق بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم انصرف، فهذا صحابي لكنه ليس بفقيه، فليس قولها قول الاجتهاد. واذا قلنا ان قول الصحابي حجه بالشرطين اللذين ذكرتهما فهو ايضا راجع الى الكتاب والسنه، راجع الى الكتاب والسنه. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فجعل مناتهم فعلا لهم، ومن جملة السبب أن يأخذ بأقوالهم إذا لم تخالف نصا، فإن خالفت نصا فلا شك أنها مردودة. ولهذا قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فيما يروى عنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تشمل خيريتهم في العلم والعمل، فهم أقرب الناس إلى الصواب. نشرح الآن الأدلة التي تتبع في الأحكام العقلية والقولية والعملية خمس: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وقول الصحابي على حسب ما ذكرنا من التفصيل. ولكن المستدل بالقرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو دلالة القرآن. يحتاج إلى شيء واحد وهو دلالة القرآن على ما قال. ولا حاجة أن نبرئ إثبات القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ثابت بالدوائر القطعية، ينقله الصغار عن الكبار من المسلمين، فلا حاجة للنظر في سلبه وهل هو ثابت أو لا، إنما الحاجة إلى هل هو دال على هذا أو غير ذلك. فالمستدل بالقرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو دلالة القرآن على الحكم الذي استدل بالقرآن عليه. وهذه مسألة يختلف الناس فيها خلافين، وينقسم فيها الناس إلى قسمين بل إلى ثلاثة: قسم مفرط يحمل النص ما لا يحتمل، وقسم مقصر ينفي بعض دلالات النص لأن فهمه خاص، والقسم الثالث معتبر مدرك لا يقوم في إثبات ولا يقوم في نفسه. نضرب لهذا أمثلة. المثال الأول في الغلاة الذين يدلون بالكتاب على ما لم يدل عليه ويحملون النصوص ما لا. قبل سنوات مضت أعلن أن البشر وصلوا إلى القمر بما أعطاهم الله تعالى من العلم ومتاعب أسرارهم وصناعاتهم. والآن لا نقول لا نجد ولا نجد، وإذا أثبتنا بالطرق العلمية فلا ضير عليه. لكن المشكل أن بعض الناس استدل لهذا الأمر بالقرآن، وقال إن الله تعالى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفسر السلطان بالعلم، فسر السلطان بالعلم، وهذا خطأ في التفسير وخطأ في المراد. الآية الكريمة لا يراد بها ولا تمت إلى هذا الصدق. فالآية الكريمة إنما تكون في يوم القيامة، لأن من قرأ سورة الرحمن بسياقها من أولها إلى آخرها عرف أن هذا التحدي إنما يكون يوم القيامة. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وتراقب ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنقرأ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن، وسنقرأ لكم أيها الثقلان يعني يوم القيامة الحساب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا. وهذا لا شك أنه يتحدث. ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة، لأن التحدي هنا تحدي لقدرته ليس بعلم، لأن النفاذ يعني أن يتجاوز الإنسان أقطار السماوات وأقطار الأرض، وهذا يعني قدرة. فإذا لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة، ولا سلطان لكم، لقوله يرسل عليكم شراب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الذي يستدل بهذه الآية على إنسان الوصول إلى القمر حمل الآية ما لا تحتمل، وجعلها تدل على ما لا يراد بها. وهل هؤلاء الذين وصلوا إلى القمر أو إلى النبي هل نفذوا من أقطار السماوات؟ إذا قدرنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض فإنهم لم ينفذوا من أقطار السماوات. هذا مثال في الأمر الكوني. مثال في الأمر الشرعي، قبل سنوات الآن ظهر في الدول العربية فكرة الاشتراكية، وهي تحديد أموال الناس وما زاد عليه ما زاد على حاجة الإنسان مؤمن يجعل الأمة. ظهر هذا في الدول العربية، وليس ظهر على أنه فكرة لمفكر أو سياسة لسائد، ظهر على أنه مشاء الله، ظهر على أنه مشاء الله. كيف؟ قالوا هذا هذه الإشرافية تدل على إنسان رسول الله. أين ذلك؟ قد تقرأ الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. التحريف فحمل الآية ما لا تبعا لحوارها، قال هذا من القرآن من السنة أن الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. وبالله عليكم هل في الآية ما يدل على ذلك؟ لا، لأن الله تعالى أراد أن يبذل ألوهية ما سواه وعبودية ما سواه بمثل يدركون هم بأنفسهم. يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم يعني عبيدكم هل لكم من شركاء بما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنت وعبدك سواء بما رزقت سواء. الجواب نعم ولا لا؟ السيد مال مستقل والعبد لا مال له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله الذي باع. فيقول عز وجل: إذا كنتم لا ترضون أن يشرككم عبيدكم في أموالكم التي رزقناكم إياها فكيف ترضون أن تجعلوا لله تعالى شريكا؟ فالآية جواز وهؤلاء جواز لا. أما الحديث الناس شركاء في ثلاث فهو حجة عليهم الواقع، لأن قول الناس شركاء في ثلاث يتضمن إثبات الشراكة في هذه ونفي الشراكة فيما سواه. فأين الدليل؟ إذن علمنا الآن أن من الذمة يستدل بالقرآن من يحمله أكثر مما يحمله، ومن الناس من يقول بالعكس. من يقول ينقص تلاوة القرآن على ما دل عليه، ينقص تلاوة القرآن على ما دل عليه بناء على مذهب من الحدث أو رأي ضعف. وأضرب لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله أن يجعل عليكم حرج ولكن يريد أن يطهره. انتقص بعض العلماء من دلالة هذه الآية فقال لا بد أن يتيمم بتراب له غبار، ولا يصح أن يتيمم على أرض قبرية أو أرض ثرية من ماء أو على صخر أو ما أشبه ذلك. والآية تيمم صعيدا طيبا، تيمم صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عمومها في قوله جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان يمكن ان تصلي عليه فانه يمكن ان تتيمم به، لان الارض كلها مسجد وطهور. فقال لا بد ان يكون الصليب، لا بد ان يكون صغار له غبار. ثم قال واذا تيمم فانه لن يظهر بتيممه، وإلا التيمم استباحة لما لا يحل إلا بالصغار وليس مطهرا. سبحان الله، يقول عز وجل ما يريد الله لجعلكم حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا نص واضح في أن التيمم مطهر وليس مبيحا. إذن هؤلاء قصروا في ما تتناول الآية الكريمة، وقصروها على شيء معين بناء على أصول القصر، قصروها وظنوا أنها مراد الله ورسوله. إلا وهو القسم الثالث من اعتدل في الاستدلال بالقرآن، فلم يحمل النص ما لا يحمله ولم يقصر أما احتمل النص. وهذا والحمد لله هو غالب استدلالات المسلمين، اكثر المسلمين على هذا الطريق، ولكن الانسان ليست معصوما، قد يتجاوز وقد يقصر. وخير النور الوسط. اما المستدل بالسنه فلا يحتاج الى امر واحد في القران، بل يحتاج الى امرين. الامر الاول ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني دلالتها على الحكم الذي أثبته السنة. أما الأمر الثاني فطريق القرآن، أي أن السنة بعد ثبوتها يبقى النظر يتحكم الإسلام والاستدلال بها رفضا أو يصدق. لكن الأمر الأول وهو المهم بالنسبة للاستدلال بالسنة أنه لا يمكن أن تستدل بالسنة إلا حيث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم احتاج علماء المسلمين إلى أحوال الرواد دراسة تامة لمعرفة العدالة والجهالة والضعف، وكذلك دراسة الإسلام دراسة تامة، هل هو مستقل أو مطلق، وهل هو بين الاتصال أو خفي، على حسب ما هو معروف في كتب الرجال وكتب المصطلح. حتى صارت الحمد لله سنة والحمد لله نقية سليمة من الطعن فيها. ولا شك أن علماء المصطلح وعلماء الرجال يختلفون، فمثلا قد يختلف العلماء علماء الرجال في شخص ما، فيقول احدهم هذا ثقه والثاني يقول غير ثقه والثالث يقول هذا مجهول. وكذلك بالنسبه للسند قد يقول بعضهم هذا مختصر وهذا والاخر يقول من قبل والثالث يقول فيه تدليس وما اشبه ذلك. لكن هناك علماء محققون مشهود لهم بأنهم أئمة الحفاظ يرجعوا إلى قولهم في هذا. فصار الناظر في السنة فصار المستدل في السنة لا بد له من أمرين: الأول ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني ثبوت دلالتها على هذا الحكم الذي حكم الإسلام فيه تدل عليه الكتاب والسنة تدل عليه الكتاب. وبعدها فإنه لا شك أن الواجب علينا جميعا اتباع الكتاب والسنة وإن خالفهما ما خالف الحق، لأن الله تعالى يقول وما اختلفت في شيء فحكمه وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولكن يخفى على بعض طلبة العلم استعمال هذا التوجيه من الله عز وجل، فتجد بعض الناس يتسرع في الإسلام يحدث هذا على أن يتبع القرآن والسنة ولكنه يتسرع فيأخذ بنصب عام منه مع أنه مخصوص أو إذن مطلق مع أنه مقيد أو بنصب يظنه محسن وهو منسوخ، وهذا كثير خصوصا في بعض طلبة العلم الذين اجتهدوا في الحديث، وهذا مشكل. ولهذا لا بد أن تبحث بحثا دقيقا أولا في كيفية دلالة النص على الحكم، وثانيا حل هذه المقولات ولا سيما إذا كان دالا في ظنه على خلاف ما قاله الجمهور. ولهذا نحن نحث إخواننا المبتدئين في القرآن والسنة إذا ظنوا أن القرآن أو السنة يدل على كذا وهو مخالف للجمهور نحثهم على التألي وعدم التسرع، لأن الظاهر أن الحق يكون مع الأكثر، فلا بد من أن يتبين قبل أن يحكم، لأنك لو حكمت قبل أن تتبين لكان في هذا خطأ عليك وعلى الأمة، فلا بد من التبين. كذلك أيضا بعض الناس لا يرغب رأسا في أقوال العلماء مهما كان قد العائد لا يرفع به رأس، حتى بلغني أنه فعل لبعضهم عندما ذكرته مخالف قول الإمام رحمه الله وهو منه إمام أهل، فقال وإذا خالف قول الإمام أحمد فلا يهمني لأن الإمام أحمد رجل وأنا رجل. سبحان الله، وهذا الذي تستوون نعم لا تستوون لا في العلم ولا في الورع ولا في التفكير في الفهم، فيختلفون اختلافا كثيرا. فأقول إن الإنسان ينبغي له أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر غيره، لا يمكن أن نهمل أقوال العلماء أو نطرحها، لا بد أن نراعيها، لكن ليس معنى قولي لا بد أن نراعيها أن نجعلها دليلا ملزما، كلا. فمن جعل قول عالم من العلماء دليلا ملزما فقد اتخذه رسولا، لأنه لا أحد من العلماء ملزم بقوله إلزاما مطلقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تستغربوا إذا قلت لا أحد من العلماء يكون قوله دليلا ملزما إلا الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء بل هو أعلم العلماء، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال الله تعالى وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لكنه لا شك أنه صدق فوق رتبة العلماء لأنه أعلم القدر بالله وبشريعة الله وبأحكام الله. وإن شئت فقل إن الاستثناء هنا منقطع والاستثناء المنقطع يكون فيه ما بعد إلا مخالفا لما قبله كما هو معروف داهرا. على كل حال أقول من جعل قول أحد من الناس ملزما وحجة بكل حال فهذا قد أخطأ، وقد اتخذ هذا العالم اتخذه رسولا، ولا أحد يمكن أن يكون بذلك. إنما لابد أن نعتبر أقوال وأن ننظر فيه. وكم من عالم قال قولا وهو حالم يلغم مغمور ولا يعلم له شبرة، ويكون قوله وصفا، يكون قوله وصفا بأي نزال يكون وصفا برده إلى الكتاب والسنة، نجد أنه واقف للكتاب والسنة وما قاله هو مقال الكتاب والسنة. فلا تحترمنا قول أحد، لا تحترمنا قول العلماء، منها بالنزال الصحيح إلا لهم حقا عليك تعبوا ونضحوا وحرروا وسهروا الأيام وأتعبوا أبدانهم في الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن أن ينكر أقوال بعضنا على العكس من هذا، تجد يغلو غلوا عظيما في أقوال من يغلبه حتى يجعل قولهم دليلا وحجة ملزمة، ويقال له قال رسول الله فيقول لست أعلم من فلان، وفلان لا يقع عليه ما قلت، وأنا إليه أتبع من اتباع، فيصر على مذهبه ويقول أنا لا أرتفد لمن سواه، ثم يجاز يقول هكذا قال الله رسوله، قال هل أنت أعلم من فلان، يشير إلى إمام من الأئمة أربعة أو غيرهم، هل أنت أعلم منه؟ سيقول الجواب نعم أو لا. السؤال لا، لن يجعل مثلا أنه أعلم من الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو حنيفة، فيقول إذا كنت لست أعلم منه فلماذا تريد مني أن أعجب عن اتباعي إلى اتباعك؟ هذا أيضا خطأ وغلط. أن تسأل أقوال العلماء لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس بين طرفين، منهم من لا يرفع رأسا لأقوال العلماء ولا يرى في مخالفتها بأسا، ومنهم من يرى أن أقوال العلماء الذين قلدهم لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من المتوسط له مذهب يتبعه في الأصل، لكن إذا تبين الحق في الخلاف فلا الحق. ومن أمثال هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو يعتبر من علماء الحنابلة، ومع ذلك فله اجتهادات تخالف مذهب الحنابلة. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له اجتهادات تخالف المذهب مع أنه من الحنابلة. فلا ضير عليك أن تتفقه على مذهب إمام معين، الإمام أحمد بن حنبل الشافعي أو مالك أو حنيفة أو الثوري أو غيرهم، ولكن تتبع ما دل عليه الكتاب والسنة. وإذا تعلمت الواقع وجدت أن الذين لا يتفقهون على ما قاله أهل العلم وجدت عندهم خللا كثيرا، لأنه تمر بهم أحاديث عامة وهي مكشوفة لكن لا يدرون عن تفسيرها، أو مطلقة وهي مقيدة ولا يدرون عن تقييدها، أو أحاديث يظنونها محكمة وهي منسوخة ولا يقبلون على الناس، فيحصل ذلك خلل كبير ومخالفة للإجماع أو لما كان قريبا من الإجماع. وخلاصة القول أن المرجع في إثبات الشريعة عقيدة وقولا وعملا شيء واحد، وهو إيه؟ القرآن. السنة اتباعها من اتباع القرآن، وهي الأصل الثاني. أما الإسلام وقياس الصحيح وأقوال الصحابة فكلها في الواقع مما دل عليه القرآن والسنة، وليست أصولا دراسية ولكنها صارت اصولا في دلالة الكتاب والسنة. هذه ثاني واحدة. ثانيا نصيحة للإخوان الذين هم في العلم أن لا يفرقوا ولا يفرقوا في استنباط الأحكام من أدلة الشرع، بل عليهم بالاعتداء، عليهم بالاعتداء، وهم لا يكلفون أكثر مما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا المستدل في القرآن يحتاج إلى شيء واحد وهو ثبوت الدلالة على الحكم المراد، والمستدل في السنة يحتاج إلى شيئين، أولا ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثانيا ثبوت دلالته على الحكم المراد، رابعا لا يجوز للإنسان أن يهجر أقوال العلماء ولا يقيم لها وزنا، ولا يجوز للإنسان أن يجعل أقوال العلماء إلى نفسه التي ليس بها إجماع حجة أن يلزمه، لكن عليه أن يراجع أقوال العلماء ويعرف كيف يثبتون الأحكام ويعتبر أقواله. ثالثا إذا انفتح في ذهنه حكم يخالف رأي الجمهور من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتأنى ولا يستعجل في الحكم به، لأن الجمهور أقرب إلى الصواب من ذهنه، فليتأنى ولا يتسرع لعله يتبين له الحق. وختاما أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا